هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة حنان محمد عبد الله المقيمة في سرس الليان محافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ. بتقول فيها: أقل حق طبيعي للناس إنها تتنفس هوا نظيف في حضرات، ولما يخرج واحد من المواطنين عن المألوف ويعمل أي تلوث في الجو يضر الناس، لازم الجهات المسؤولة تتحرك فورا وتوقف اللي بيعمل ده، وتحاسبه كمان على اللي عمله، تحاسبه حساب شديد عشان يبقى عبرة لغيره ومحدش يعمل كده تاني. لكن ما بالكم بقى بإن البهوات المسؤولين عندنا في سرس الليان منوفية هم اللي عاملين التلوث ده. كان عندنا مصرف زمان جنب سكة القناطر، والمصارف بيتجمع فيها مية الصرف، وبيتجمع فيها الحشرات والحيوانات الميتة، وبتكون الحركة فيها ضعيفة قوي، فالمية بتعمل ريحة صعبة. البهوات قالوا: لا لا لا لا، كده ما ينفعش، احنا لازم نغطي المصرف ونرتاح من اللي حاصل ده ويبقى المنظر جميل. وحصل بالفعل، وغطوا المصرف والمساحة وسعت والشجر الأخضر ملى المكان. لكن دارت الأيام وتحولت المساحة الناتجة عن تغطية المصرف واللي هي جنب سكة القناطر اتحولت لمقلب زبالة عمومي. عربيات أشكال وألوان بترمي الزبالة، وبتوع النظافة يجمعوا اللي بيلموه هناك ويولعوا في الأكوام دي. نروح نشتكي للبهوات المسؤولين عن النظافة والتجميل في محافظة المنوفية نسمع: الله، طب نعمل ايه؟ طيب ما الزبالة ولازم نتخلص منها. جرية ناس، هو لا كده نافع ولا كده نافع. اكيد في وسائل أدمية للتخلص من الزبالة، كده انتوا بتتخلصوا مننا احنا. ما نقدرش طبعا، كل الحكاية ان دي وسيلة رخيصة ما بتكلفناش غير عقد كبريت. ولعة مستمرة ليل ونهار من شهور طويلة، لدرجة ان المنطقة دي محدش بيقدر يمشي فيها، بنعدي بالعربيات جري واحنا كاتمين نفسنا. الفلاحين بقى والاراضي اللي حوالين المنطقة بقت اراضي زراعتها ملوثة، الهوى اللي بيوصل للبيوت القريبة هوى ملوث. دي شكوتنا يا سادة يا مسؤولين بمحافظة المنوفية، ومحتاجين حل سريع. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان،